أقول هناك مجاهدين من الدير، من حمص، من حماة، من درعا، من دمشق مثلا في عندنا، أو مجاهدين من عندنا في درعا أو غيرها. هؤلاء المجاهدون خرجوا من أرضهم تشردا، احتل النظام أرضهم، وهم سيجاهدون ويستعيدون أرضهم بإذن الله رب العالمين. يقول أثناء وجودي خارج أرضي ماذا أفعل؟ نقول اختلف العلماء. من العلماء من يرى أن الإنسان إذا سافر أكثر من 3 أيام فإنه يتم الصلاة، ولكن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له قول في ذلك، وهو قول الراجح أن الإنسان إذا خرج من أرضه وهو ينوي الرجوع لها ولا يدري متى يعود فإنه يظل يقصر الصلاة ولو قصر سنة أو سنتين، كما روى ذلك روي ذلك عن عمر في إحدى غزواته وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم. إذن المجاهد ما دام ينوي الرجوع إلى أرضه فإنه يقصر الصلاة حتى يرجع ولو طال الأمر. وإذا صلى صلاة نظامية، وإذا صلى صلاة كاملة ليس هنالك أي إشكال عليه في هذا الأمر. لكن المجاهد إذا صلى خلف إمام يصلي 4، هل يصلي ركعتين ويسلم؟ لا، إذا صليت خلف إمام يصلي 4 تصلي تستمر. لكن أين الإشكال يقع؟ بعض المأمومين يصلي، من عوام الناس يصلي مع مجاهد يصلي ركعتين فهو لا ينتبه ويسلم معه، لا، إذا صلى ركعتين أنت يجب ماذا؟ أن تصلي 4، لأنه هو مسافر وأنت ماذا؟ وأنت مقيم. نعم، هو مسافر وأنت مقيم، تكمل الصلاة، تكمل الصلاة ولا بأس. جمع الصلاة لا يجمع الإنسان الصلاة إلا للحاجة ولو كان مسافرا، ويجب على المجاهد أن يصلي الصلاة في جماعة وعلى عامة الناس. نعم، ولا يجوز الإنسان أن يترك صلاة الجماعة إلا لعذر، حتى ولو 5 موجودين في مقر يجب أن يصلوا مع بعض. والإنسان إذا صلى منفرد يأثم، مثلا لو أنتم 5 في بيت واحد صلى لوحده يأثم، لأنه ترك ماذا؟ صلاة الجماعة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بصلاة الجماعة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن صلاة الجماعة شرط، يعني لا تصح الصلاة بدونها. لذلك مسألة الجماعة مسألة مهمة، وهذا ما يتعلق مسألة الجمع والقصر، طبعا أحكامها طويلة قد لا يستطيع المقام بذكرها. رب العالمين سبحانه وتعالى، أنصت وتأمل السؤال، لأن السائل هو الله، السائل هو مالك الملك، السائل هو ذو الجبروت والملكوت، هو الله. يقول ربكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، لماذا لا تجاهدون؟ يقول الله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ تقدمون الدنيا على الجنة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقول الله إلا تنفروا، إلا تلتحقوا بالجهاد، النتيجة يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم عذابا أليما. من يطيق عذاب الله؟ من يطيق عذاب الله؟ يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. هل نضر الله شيئا بقعودنا؟ لا، نضر أنفسنا. إلا تنصروه فقد نصره الله. يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين. إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا، إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا، إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا، إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا، إلى الجهاد الجهاد. يا شباب المسلمين أوصيكم أن تذهبوا إلى أقرب مقر من مقرات المجاهدين وتعلنوا بداية مشوار الجهاد في سبيل الله. بنين إلى الجهاد وكبروا الله، بنين بأرضنا يستنصروا وكبروا الله، دليل بأرضنا يستنسروا، لن ترجع العبرات حقا ضائعا، إن تنصر الرحمن حقا تنصر، إن تنصر الرحمن حقا تنصر. أنصروا. كل يوم يدخل إلى معسكرات التدريب أعداد، فكن منهم أيها البطل، وأنت أيها الأب المبارك أرسل ابنك. عندك 4 أو 5 من الأبناء، هل تبخل بهم على الله؟ من الذي أعطاك الأبناء؟ من الذي أعطاك إياهم؟ الله، الله يريدهم. تقول لا، ولكن الله لا يريدهم بالمجان منك، الله يريدهم منك وسيعطيك ثمن باهظ، سيعطيك الله مقابل أبنائك الجنة. ما تكفيك الجنة؟ إن الله اشترى، من يبيع لله؟ اشترى منك أيها الشاب، من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. تدري ماذا سيعطيك الله المقابل؟ بأن لهم الجنة. الله أكبر، الله أكبر. بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا، وعد أن يعطيك الله الجنة، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لا تستأذن، لا تعتذر، تقول أنا وأنا، لا، الآن قبل ابنك، قبل رأسه وقل انطلق إلى أقرب مقر وتدرب، وبعد شهرين ارفع رأسي في الدنيا وارفع رأسي يوم القيامة. إخواني، كل يوم يقتل منا عدد وبعضنا يحزن. ذهبت إلى والدي أحد الشهداء استشهد في الراشدين، قلت له أعزيك أم أهنيك؟ التفت إلي وقال لا بل هنني، أنتم علمتمونا يقول أنه الآن حي عند الله، الآن حي عند الله، بما تعزيني بل هنني؟ قلت صدق. كل يوم يذهب منا شهداء، هؤلاء لم يموتوا ولم يخسروا، نحن والله الذين خسرنا أننا إلى الآن لم ننل الشهادة في سبيل الله. رجل باعها والله اشتراها وأعطاه بدلها الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يمس الشهيد من ألم الموت إلا كقرصة البعوضة. الله أكبر. كلكم رأيتم وجوه الشهداء، هل رأيتموهم يعضون أسنانهم من الألم، أم رأيتم الشهداء يبتسمون؟ تدرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يرى الشهيد بعد قتله في سبيل الله مقعده من الجنة، فينسى لشدة ما يرى من جمال الجنة شدة ألم الموت. أول قطرة تنزل من الشهيد تغفر كل ذنوبه. أتدري أيها الشاب أنك في يوم القيامة تنظر إلى أبيك وإلى أمك يصرخون من الخوف فتهرب منهم؟ يوم يفر المرء من أخيه إلا إن كنت شهيدا، فإنك إذا رأيتهم يوم القيامة تنطلق يا ربي إن لي أن أشفع في 70، وهذه أمي وأبي وأختي وأخي وأبنائي وزوجتي وعشيرتي، يا ربي إني أشفع فيهم فتأخذهم إلى الجنة. هذا هو شرف الشهادة، هذا هو شرف الشهادة. والله لو لم يكن من الجهاد ثمرة إلا أن ننال الشهادة في سبيل الله لكفى بها شرفا، لكفى بها شرفا، لكفى بها شرفا. ودعوا الخانع والمرتاب أصلحوا الدنيا وتفانوا في دين الله التوى في دين الله التوى يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب أنغام الأمل الجذاب هيا يا أساد الغار المخلب والأنياب هيا يا أساد الغار شد المخلب والأنياب والكفار أتوا ليعيدوا ذكراهم يوم الأحزاب ذكراهم يوم الأحزاب صفوف بنياننا هذه الكفوف يا أمتي النصر في ظل السقوف رص الصفوف رص الصفوف قصة المجد هنا تحكي سرينا من سقى العار جيوش الغاصبين قصة المجد هنا تحكي سنينا من سقى العار جيوش الشام اليوم إلى منعطف طرق خطير فإما أن تبقى الشام شوكة في حلوق الرافضة وإما أن يبتلعوها لا قدر الله ووالله لن يستطيعوا لذلك وفينا عين تطرف أو قلب ينبض بإذن الله رب العالمين نلقم الفجار نارا قم بها أو نصليا خذ سلاحها كنفسي ماذا تنتظر أتنتظر أتنتظر حتى يأتي أبناء المتعة ويسيطرون على المعارة أتنتظر حتى ننظر إلى مآذن سراقب يلعن فيها أبا بكر وعمر أتنتظر حتى ترى الأتارب يحكمها رافضي علج ماذا تنتظر أيها الشاب اليوم جاء القتال اليوم يوم الجهاد أيها الشاب يا من خرجت إلى تركيا يا من خرجت إلى أوروبا اليوم ليس للشام إلا أنت بعد الله فماذا تنتظرون يا أبناء السنة والله وقفتك وقوفي هذا على جثة 14 عراقيا رافضيا ليس من أحد منهم إلا ومعه سلسلة يلعن فيها أهل السنة ويلعن فيها صحابة رسول الله ومعه قصة صغيرة يسجد عليها وحر قلباه وحر قلباه من جوامع الحاضر التي كانت بأيدينا فيا ليت شعري هل خطب الرافضة بها الآن هل ما زال الرافضي الآن في منبرنا في الحاضر اللعن أبا بكر وعمر هل قذفوك يا عائشة هل اتهموك بالزنا والله لنسأرن والله لنسأرن عهد علينا بإذن الله أيها المسلمون أيها المسلمون يا شباب السنة اليوم اليوم اذهب إلى أقرب مقر من مقرات المجاهدين وقل ائتوني بسلاحي وأين معسكركم لم يبق اليوم إلا أن يعيدوا أرض الشام رافضية ويحتلوها كما فعلوا بالعراق عراقنا كانت تحكم وكان غالبية أهلها وكان كل من فيها من أهل السنة اليوم لا يستطيع أحد في العراق أن يسمي ابنه بعمر أو أن يتكلم في مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تفتيش بالهوية، فإذا كان اسمك اسم صحابي من صحابة رسول الله أشغلوا فيك تعذيبهم وضربهم وسبحهم واستذلوك وأهانوك، أفتريدون أن يعاد تجربة العراق في بلاد الشام؟ ماذا تنتظرون؟ اليوم ليست القضية مهاجر وأنصاري أو فصيل كذا وفصيل كذا، اليوم بلاد الشام تتعرض للاحتلال والغزو. فأنتم يا أهل السنة، والله لا نعول على أحد، جيوش العرب كلها خائنة بلا استثناء، ولا أحد يناديها. المستضعفون النساء والأطفال حينما رأوا الاحتلال صاروا يصيحون أين أنتم يا مجاهدين في سبيل الله؟ ودعا كالرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. قم ودعا كالرقادة إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. قم ودعا والذي لا إله غيره لو طال الجهاد 100 عام لتتحول سوريا من سوريا الأسد إلى سوريا الواحد الأحد، فإن أرواحنا رخيصة في فداء ذلك. فيا من عدت عن الجهاد، يا من مللت من طول الطريق، ما الذي دهاك؟ 3 سنوات وملل. يا من قعدت عن الجهاد، يا من كنت مع الكتائب مقاتلا مناضلا مجاهدا، ما الذي أقعدك وربك يناديك؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله يسأل، الجبار يسأل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أتقدم الدنيا بحطامها على الآخرة بجنتها ونعيمها؟ يا من تركت الجهاد في سبيل الله اسمع إلى الجبار يناديك. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وين من يبغى الشهادة مخلصا والهاد منا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحه. يا من استأذنت وقدمت الأعذار عن النزول للغزوات والرباطات، اسمع إلى آيات تهز الجبال. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. يا من قعدت اسمع إلى قول الله. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله وعد والله لا يخلف وعده، إن تنصر الله ينصركم. الله وعد والله لا يخلف وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإن الثمن من الله، لأن الله قد وعدنا بالثمن، يقول ربنا سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به،